ومع صورة الماعون. صورة قريش مكية بحتة وهي 4 آيات، صورة الماعون 7 آيات، أولها مكي وآخرها مدن. هذه الصورة مزدوجة، 3 آيات الأولى مكية محضة، و4 آيات مدنية محضة، فهي مكية مدنية. قال تعالى وهو يخاطب مصطفاه صلى الله عليه وسلم رسوله فيقول: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ما المراد من الدين هنا؟ الجزاء، أن يكذب بالبعث الآخر وما يتم فيه ويحصل من حساب ثم جزاء، إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم، نتيجة العمل الدنيوي، إذ هو إما إيمان وأعمال صالحة أو شرك وكفر ومعاصي. يكذب بالدين، تعجب من هذا الشخص. والآية وإن كانت في الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل ومجموعة من أكابر ومجرمي قريش، لكنها هداية إلهية إلى يوم القيامة. يوجد هذا النوع في ديارنا نحن المسلمين، يكذب الدين يسخر إذا قلت يوم القيامة: أما تخاف الله؟ أما تخشى الحساب والعقاب؟ يضحك. وما أكثر هذا النوع بين المسلمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. إن أردت أن تعرفه نرشدك. الذي تراه يتكبر ويتجبر ويطغى ويسلب اليتامى والضعف حقوقهم ويستهين بهم ولا يحسب لهم حسابا، هذا والله لمكذب بالدين. إذا كان مؤمن بالجزاء كيف يعتدي على الضعفاء من اليتامى فيأخذ أموالهم ويتكبر عليهم وقد يؤذيهم ويضربهم؟ نتيجة أنه لا يؤمن بشيء اسمه حساب وجزاء بعد نهاية هذه الدنيا. فمن أراد أن يعرف الذي يكذب بالدين فلينظر إلى سلوكه. فلان ما يؤمن بيوم القيامة بدليل ذبح بالناس. الذي يذبح الناس يؤمن بيوم القيامة؟ الذي يعلق المسجون من رجليه ويدل راسه ويقصي السجارة فيه ويقول هذا وطني، هذا يوم بيوم القيامة؟ عجب هذا القرآن، يعطيك صورة بموجبها تعرف المكذبين بالدين سلوكهم دال عليهم. فذلك الذي يدعو اليتيم، والدعو الدفع، يدفع عن حقه: اذهب لا حق لك، امشي. هذا قد يكون ابن اخيه، قد يكون اخا صغيرا له، مات ابوهم وترك يتامى، فهؤلاء الظلمة يهينون لا يعترفون بحقوقهم. يدعو اليتيم اولا، وثانيا لا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ويحثها على أن يتصدق أو يحسن أو يسد جوعة جائع أو يكسو عاري، ولا يدعو الآخرين من إخوانه ومعاشره ومواطنه إلى فعل شيء اسمه إحسان. هذه علامة على أنه لا يؤمن بيوم القيامة. ولا يحض أن يحث على طعام المسكين. طعام المسكين، يوجد مساكين في بلاد كثيرة وفي ظروف كثيرة، تأتي ظروف ما يشبع المرء إلا في اليوم مرة، عشنا زمنا لا نأكل إلا مرة في النهار، أين عبد الله أبو عبد العزيز؟ فقط مرة في اليوم الأكل، والعالم بأسره إذن في ذلك الضرب بالذات ما يحض الناس ولا يحثهم ولا يفعل هو ويطعم المساكين. فلو كان يؤمن بالجزاء يوم القيامة وأن الحسنة بعشر أمثالها وأن الله يجزي العمل الصالح كان يسابق في الخيرات وينافس فيها ويظهر ذلك في عمله. فما دام لا يؤمن بالدين والجزاء ويوم القيامة فلهذا يستهين ويحتقر الضعاف ولا يبالي بالمساكين ماتوا بالجوع وإلا شبع. مظهر من مظاهر أنه لا إيمان عنده. وهذا في أيديكم تستطيع أن تعرف جارك أخاك مواطنك في أي مكان تعرف كفره من إيمانه من خلال سلوكه، لأن الله أعطى هذه العلامات للرسول ولا لا؟ ما قالوا وليد بن المغيرة والعاص بن وائل، قال الذي وصفه كذا وكذا. فالذي يؤمن بالجزاء الأخروي يحاسب نفسه حتى على الأنفاس، يحل في كف ريال قرش واحد حرام ما يبيت ليلته حتى يرده إلى صاحبه، يقول كلمة سوء أذى بها مؤمن ما يستطيع إلا أن يطلب العفو والمسامحة. فكيف بالذي لا يبالي بالفقراء والمساكين واليتامى عاشوا أم ماتوا؟ لا إيمان له. إذ الإيمان نور صاحبه يميز بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار، والذي لا إيمان له لا نور له، ما يميز ولا يفرق. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انتهت الآيات المكية. ثم قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أي فبناء على ما علمت من صفتين عرفت المكذبين بالدين، كذلك أريك مكذبين بالدين آخرين لكن يتزيون بزي المسلمين والمؤمنين وهم المنافقون. لقد علمتم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي لأصحابه صور في قلوبهم لا في جيوبهم، يميزون بها بين المؤمن الحق والمؤمن الكاذب، فيقول اسمعوا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه وحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ويعدد لهم. مرة يقول ثلاث من كن فيه كان منافقا، إذا وعد أخلف، إذا خاف، إذا أثمن خان، إذا حدث كذا. يعطيهم يزودون بهذه المعارف لأن المجتمع خليط، فيعرفون المنافقين من بكهم لا من وجوههم وثيابهم. الثياب الوجوه واحدة، لكن كيف يعرف المنافق وهو يعيش بيننا يحافظ على جسمه ومادته؟ إذن يتزيى بزي الإسلام. قال تعالى فويل، وكلمة ويل تدل على العذاب والهلاك، ولكن هنا واد في جهنم، جهنم تستغيث منه، وهو عبارة عن قيوح ودماء وأوساخ تتجمع وتصبح واديا من أهل النار يشربون ويأكلون من هذا، هذا الغسلين. فويل للمصلين من هم؟ الحمد لله ما قال فويل للمقيم الصلاة، لا إله إلا الله، قال فويل للمصلين وشرح حالهم وبين واقعهم فنظرنا إليهم فعرفناهم. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يلعب الكيرم والواق ويضحك يلو حتى إذا كادت الشمس تغرب ما صلينا العصر، فيقوم ينقرها أربعا كنقر الغراب، لا يخشع فيها ولا يطمئن ولا ولا. قالت العلماء: الحمد لله الذي قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم، لو قال في صلاتهم دخلنا معهم. الحمد لله، هذا الحرف جميل جدا. لو قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، ما منا إلا ويسكت، أليس كذلك؟ لقال عن صلاتهم يسون عنا، مشغولين بأعمالهم بتجارتهم بمزرعتهم، ما يصليها إلا عند نهاية الوقت. وكيف يصليها والشمس تكاد تسقط؟ يصليها صلاة لا تصح ولا يقبل منها شيء، ما يصليها إلا عند نهاية الوقت. وكيف يصليها والشمس تكاد تسقط؟ يصليها صلاة لا تصح ولا يقبل منها شيء، ما اطمأن في قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا. هذه علامة. لما يفعلون هكذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ما صدقوا الرسول والله في الوعد والوعيد يوم القيامة، لأنهم كفار مشركون منافقون يهود، فقط الظروف ألزمتهم أن يتباهوا بالإسلام، خشية أن يقال هؤلاء الكفار أجلوهم وإلى أقتلوهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه صفة. الصفة الثانية: الذين هم يراءون، أعمالهم لا يقدمونها لله، فقط لأجل الناس، إذا صلى إذا صام إذا أعطى إذا جاد همه أن يقال يصلي أو يجاهد أو يعطي. لما؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة ولا بالجزاء، فقط يعيش بين المسلمين حتى ما يعرفوه كافرا بينهم يتستر فيضربونه أو يطردونه. إذن لا بد وأن يرائيهم، يريهم أعماله اتقاء للأذى. وهنا المراءاة والرياء سماها النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. إياكم والشرك الأصغر، إياكم احذروا الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، أن تصلي أو تتصدق أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو كذا من الأعمال الصالحة من أجل أن يقال فلان فعل، من أجل أن يراك الناس. هذه الحالقة. ولكن من الجائز، من الواقع، أنك تريد بصلاتك وجه الله، بصدقتك وجه الله، بعملك وجه الله، لكن يطلع عليك بعض الأفراد أو بعض الناس فيثنون عليك خيرا فتفرح، فهل هذا ينقص ينقص من أجرك؟ الجواب: لا والحمد لله، أفتى بهذا رسولك، بل لك أجران. لكن على شرط أنك ابتداء ما تريد إلى الله، فإذا طلع على عملك الصالح وأثني عليك فتلك حسنة من الله. أما الرياء والمرائي يعمل هذا من أجل أن يشكر أو من أجل أن لا يذم، غضا الطرف عن الله بالمرة. من الناس من يتصدق حتى لا يقال فلان بخيل، هو ما تصدق لوجه الله من أجل أن لا يقال بخيل. إذن يا عبد الله، يا مت الله، لما تريد العمل لا تنظر إلا إلى الله، مولاك طلب منك أمرك تفعل له والجزاء عليه ومن عنده. إن عارض عارض وأثني عليك شوكيت كما يقولون وحصل لك فرح في نفسك فهذا من فضل الله تعالى وليس عليك شيء. الذين هم يراءون ثالثا ويمنعون الماعون. الآن الماعون عندنا السيارات. يا عبد الله من فضلك نريد السيارة نمشي بها إلى جدة تعطيني امشي أعطيني جيبي قدوم حتى النار امشي جيبي قبض النار ما يهينا ما كل واحد يملك الكبريت ثباتهم وأنا لا جانا ضيف ما عندنا فراش أطلبي فلانة تعطيك سجادة نجلس عليها هي المواعين ويتعاون بها المؤمنون. المنافقون تسألوا تقع الباب والله مع الأسف ما عندنا انكسر يتلذذ بحرمانك لا فطل ولا قدوم ولا منجل ولا مسحاق ولا ولا ولا حتى الحمار يقول والله مريض نريد نركب عليه للسوق فقط يقول مريض علامة باردة هذه. ويمنعون المؤمنين لأنهم لا يحبون المؤمنين ولا يريدون أن يكمل ولا أن يسعد أعداء خلق أصلاً لكن أجبرتهم الظروف كما يقولون يعيشون بينهم كيف يفعلون. لكن ما دامت القضية سهلة يا فلان من فضلك أعطينا القدر أقول مع الأسف انخرق أو قل والله الآن يغلو علي اللحم وتدفع الله. عرفتم صفات المنافقين استعيذوا بالله منهم وكونوا المؤمنين الصادقين جعلنا الله اياكم كذلك وصلى الله على نبينا محمد وسلم.